هذا غير صحيح. المقام المحمود جلوسه مع الله مع الله على العرش هذا غير صحيح، وهذا لا يثبت لأحد سوى رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.